إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيها الأخوات والأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب، وهذه هي الحلقة الثالثة من برنامجنا هذا، ولا زلنا نتكلم في الرقى الشرعية ونتكلم اليوم في بيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العلاج والتداوي، ونتكلم أيضا في العين، العين الإنسية والجنية، وأثر هذه العين على الروح والبدن والنفس والمال والأهل، والأحاديث التي وردت في التحذير منها وكيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرجو من الإخوة المتصلين أن تكون أسئلتهم حول البرنامج وحول هذا الموضوع، موضوع العلاج بالرقى الشرعية، وخصوصا الوقاية من العين والحسد. أقول وبالله التوفيق وبه أستعين، إننا نستطيع أن نلخص منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العلاج بالرقى الشرعية وحفظ الصحة والبعد عن الأمراض والوقاية منها، من الأمراض بأنواعها، بالفقرات التالية. أولا، عرفنا أن طلب العافية مقصد شرعي أمر به ربنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم ينبغي، بل الإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على عافية بدنه وعافية روحه، وينبغي عليه ألا يعرض نفسه للأمراض وللعاهات وللتلف ونحو ذلك. من هذه الأصول والقواعد والمنهجية النبوية في التداوي والعلاج، إخلاص. أولا، إخلاص الدين لله سبب لحماية العبد من كيد الشيطان. إخلاص الدين لله سبب لحماية العبد من كيد الشيطان وفتن الحياة، وفتن الحياة الدنيا، ووقاية للعبد من سلطان شياطين الإنس والجان. ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن إخلاص الدين لله يقي العبد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعلى رأسها فتنة الشيطان، وعلى رأسها تسلط الشياطين السفلية. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وإبليس عدو الإنسان الذي يظهر العداوة من أول لحظة، قال كما حكى الله عز وجل عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذه قراءة حفص، وقرأ أكثر القراء: إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلص هو من أخلص دينه لله، والمخلص من اصطفاه الله وأخلصه سبحانه وتعالى. إذن إخلاص لله سبحانه وتعالى وتجريد التوحيد لله يقي العبد من فتنة الشيطان، من فتن الشياطين ومن فتنة النساء أيضا. قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لماذا صرف الله عنه السوء والفحشاء؟ لأنه من عباد الله المخلصين. فمن أخلص دينه لله وقاه الله، وصرف الله عنه الشرور، وصرف الله عز وجل عنه الفتن، ولا يقوى الشيطان على من أخلص دينه لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ذاك المخلص، ذاك العبد الذي أخلص دينه لله، ذاك العبد الذي يضرب فيه المثل بتقوى الله وخشية الله والعدل. قال: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، يعني يخاف يرتعد. إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، ما سلكت فجا أو شعبا إلا سلك الشيطان شعبا آخر. هل الشيطان يفر من عمر لأن اسمه عمر؟ لا، إنما يفر الشيطان من عمر لأنه عمر صاحب المواصفات الربانية. كم من إنسان اسمه عمر ولكن الشيطان يعبث به لأنه لا يحمل مواصفات عمر الفاروق. إذن إخلاص الدين لله، ولهذا هؤلاء المرضى ينبغي أن يجردوا التوحيد لله، وأن ينقطعوا إلى الله، وأن يجتنبوا الشرك، وأن يصححوا نياتهم، ولا يتوكلوا إلا على الله، ولا يفزعوا إلا لله، ولا يستعينوا إلا بالله. الأصل الثاني أو المنهج الثاني من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التداوي والعلاج، سواء كانت علاجات روحية أو علاجات طبيعية أو المركبة من الاثنين، أنه لا بد من الصبر على البلاء. المؤمن يبتلى ولا بد أن يبتلى. الابتلاء سنة الله في خلقه، سنة الله في عباده، سنة الله في أوليائه. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لابد من الصبر على البلاء. المؤمن يبتلى، والبلاء من قدر الله سبحانه وتعالى، والله إنما يبتلي المؤمنين، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، الأنبياء ثم الذين يلونهم. فلابد من الابتلاء، والابتلاء قدر المؤمن، قدر المؤمن. وهل تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين؟ لابد من الصبر على البلاء، فالفرج يأتي بعد الكرب، واليسر يأتي بعد العسر. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عرف العسر فهو واحد، ونكر اليسر وذكره مرتين فهو اثنان، وأن لواحد أن يغلب اثنان، أن لواحد أن يغلب، هل الرجل يغلب رجلين؟ فلهذا إلا إذا كان ضعفاء. فلهذا قالوا: فأنى لعسر أن يغلب يسرين. كذلك ينبغي للمريض أن يحتسب ثواب البلاء بما يعين على الصبر عليه. يحتسب ثواب البلاء، يعني يعلم أن هذا البلاء الذي وقع عليه إنما هو بقدر الله، وأن الله عز وجل إنما يريد به خيرا، فعليه أن يصبر على البلاء، وأن يدفع هذا البلاء بالصبر والاحتساب، ويعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وأن البلاء لا يدفع إلا بالاستغفار والدعاء والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، والصدقة، وصنائع المعروف، كما في الحديث الصحيح: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فلا بد من الصبر على البلاء، والصبر عاقبته حميدة، كما قال الإمام أحمد وغيره: وجدنا خير أحوالنا وخير أمورنا في الصبر، ولهذا الصابر أجره لا يعلمه إلا الله، لا يقدر قدر أجر الصابر إلا رب العالمين، إلا الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك ينبغي أن يعلم العبد أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فمن حفظ أوامر الله حفظ الله عليه جوارحه، وحفظ الله عليه بدنه، وحفظ الله عليه عافيته. ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ أوامر الله، احفظ طاعة الله، احفظ ما أمرك الله عز وجل به. يحفظك أي يحفظ عليك جوارحك، يحفظ عليك سمعك، يحفظ عليك بصرك، يحفظ عليك عافية بدنك، عافية نفسك. فمن حفظ أوامر الله، من حفظ الله في أوامره، حفظ الله عليه بدنه، كما قال أحد السلف وكان قد بلغ 100 من عمره، فناداه مناد فقفز هكذا قفزة الشباب، فقال له أحد أبنائه وتلامذته: يا شيخنا ارفق بنفسك وقد بلغت هذا المبلغ من العمر. معنا اتصال الأخت أمة الله، لا ندري من أي البلاد، أمة الله من الأردن. مرحبا. السلام عليكم يا شيخنا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي. بارك الله فيك وبارك عليك ونفع فيك إن شاء الله. آمين جميعا إن شاء الله. الله يجزاك الخير يا شيخنا. حابة أعرف لو سمحت، أنا ما أبلغ من العمر 33 عاما، وأصبت بجلطات كثيرة في قدمي، ومنذ أنا عمري 15 عاما. نعم. فشخصوا لي مرضي بأنه مرض جلطوم اسمها الحمى الذؤابية. نعم. هي التي تسبب لي هذه الأمراض. نعم. فبارك الله فيك، عالجت نفسي بالرقية الشرعية والحمد لله وجدت فيه خيرا كثيرا. إذن هذا يؤكد أختي أنك يعني إما مسحورة أو مصابة بالعين، لأن السحر يصنع مثل هذه يعني الأشياء، يصنع السحر مثل هذه الأمراض، السحر والعين يجلب هذه الأمراض. ونحن سنتحدث اليوم عن الرقية الشرعية من العين، ونتكلم إن شاء الله في حلقة قادمة عن الرقية، عن السحر ووسائله وطرقه وعلاجاته والرقى منه. فإذا كنت تريدين علاجا طبيعيا يعني بالأعشاب، فممكن الحلقة القادمة إن شاء الله نرد عليك ونجيبك على هذا العلاج. لكن نعم يا شيخنا. أيوة. نحن الآن نكتب ملاحظة إن شاء الله. الأخت أمة الله من الأردن. نعم شيخنا. نعم. استفسار بارك الله فيك. عندما أقرأ القرآن أشعر في قدمي شيء يتحرك. طيب إذا أنت يا أختي هذه أعراض مس، بارك الله فيك، هذه الأعراض التي تسمع، هذه الأعراض التي تشعر بها أعراض مس، فأنا أوصيك الآن حالا أن تحني قدميك بالحنة العربية الطبيعية غير مضاف إليها أي كيماويات، تحني قدميك مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع لمدة شهر، وإن شاء الله ستجدين فرقا. وأيضا إن استطعت أن تحتجمي فهذا شيء طيب. فأنا الذي يعني الذي يبدو لي أنه مشكلتك ليست مشكلة عضوية، وإنما مشكلة ناتجة إما عن سحر وإما عن عين أو ما يترتب على ذلك، والله أعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وفيك بارك. نعم. أقول أيضا من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في علاج النبوي في الطب النبوي أنه كان عليه الصلاة والسلام يعلق العبد بربه، فينبغي للعبد أن يتعرف إلى الله في الرخاء، فكان صلى الله عليه وسلم يعلق العبد بربه في الرخاء وفي الشدة، فمن تعلق بالله وتعرف إلى الله في الرخاء تعرف الله إليه في الشدة. فعليك أيها المبتلى قبل أن تبتلى بما ابتلاك الله عز وجل به، نسأل الله أن يعافي الجميع، أن تعلق قلبك بالله وأن تكون مع الله وأن تتعرف إلى الله في الرخاء، حتى إذا وقعت في الشدة فقلت يا الله واستغثت بالله فإنك تجد الغوث وتجد الإجابة. وهذه سنة الله عز وجل. وفي الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث ابن عباس في بعض ألفاظه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولا نكون مثل هؤلاء يعني أهل الجاهلية الذين كانوا لا يعرفون الله إلا في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ومع ذلك كان الله عز وجل ينجيهم، لأن الله عز وجل رحيم بعباده، الله لطيف بعباده، الله عز وجل لطيف بعباده. حتى الكفار حينما يلجؤون إلى الله ويستغيثون بالله عند الاضطرار فإن الله عز وجل يكون مجيبا لهم. نعم، معنا اتصال من العراق، أخونا أبو محمد، تفضل يا أبو محمد. شلون صحتك يا شلون مراد؟ الله يبارك فيك يا أخي، أكرمك الله، حياك الله، أحمد الله إليك. الله يسلمك. انقطع الاتصال، وعسى أن يعاود أخونا. هذه مشكلة إخواننا المتصلين من العراق، ما أن يفتح أحدهم السماعة حتى يغلق الهاتف، نسأل الله أن يحل هذه المشكلة. إذن ينبغي للعبد أن يتعرف إلى الله في الرخاء قبل الشدة، فمن تعرف إلى الله في الرخاء تعرف الله إليه في الشدة. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني يونس عليه السلام حال الرخاء، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس عليه السلام عبد صالح، نبي كريم، كان كثير الذكر وكثير العبادة وكثير الطاعة لله سبحانه وتعالى في حال الرخاء، فلما وقع في الشدة وصار في ظلمات ثلاث، في بطن الحوت وفي البحر أعماق البحر وفي ظلمة الليل، ثلاث ظلمات، دعا الله عز وجل فاستجاب الله دعاءه، فقال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، أي قبل ذلك وقت الرخاء، للبث في بطنه، أي بطن الحوت، إلى يوم يبعثون. معنى اتصال من السعودية، أخونا محمد. حياك السلام يا أخي، مرحبا. والله أنا عايز أتصل السؤال يا شيخ. السؤال إذا كان السؤال حول الحلقة نجيبك الآن، وإذا كان سؤال خارج الحلقة في الأسبوع القادم إن شاء الله. والله خارج الحلقة. إيش سؤالك؟ تفضل. والله هو سؤال في الطلاق. لا لا لا، الطلاق لست، لا نفتي في الطلاق هنا. بارك الله فيك، راجع المفتي عندكم في المملكة العربية السعودية. يعني نتمنى لو يسأل عن سؤاله يدخل علينا الناس ويخرجونا عن موضوعنا وعن حلقتنا. والحقيقة هؤلاء يعني الإخوة الكرام لا يخدمون هذا البرنامج. فإذا ربنا عز وجل يقول: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فإذا ينبغي للإنسان أن يكون مع الله وأن يتعرف إلى الله في الرخاء. لا شك أن الله عز وجل يعرف خلقه في الشدة، لكن من كان يعرف ربه في الرخاء فإن الله أشد استجابة وأسرع استجابة له في حال الشدة. كذلك الإحسان إلى الخلق، هذا من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. الإحسان إلى الخلق، الصدقة على الفقراء المساكين من أسباب دفع البلاء، ولا أدل على ذلك من قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. هذا العلاج الرباني النبوي يعني يتغافل عنه كثير من المسلمين، كثير من المرضى، فتجد مريض قد فتكت به الأمراض، أنفق الآلاف بل العشرات الآلاف على الأطباء، وإذا جاءه سائل محتاج لا يعطيه شيئا. يا أخي أنفق على نفسك، أعطيه شيئا لله، احنوا على اليتيم، اكفل يتيما، ضع سبيلا للعطشة، ساهم في كفالة أرملة، في تجهيز داعي إلى الله يدعو إلى الله، يسافر إلى بلاد المسلمين يدعو إلى الله، اكفل داعية إلى الله، اكفل مجاهدا في سبيل الله، انفق في سبيل الله، فكل هذا يعود عليك بالخير، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. وقد ذكرنا حديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف يعني حينما تحسن إلى الخلق، الخلق يدعون لك. ذكر أحد الدعاة أن رجلا كان يعاني من انسداد في شرايين القلب، فذهب تفقد امرأة محتاجة وعجوز، وأخذ لها اللحم وأخذ لها الطعام، فرفعت يديها إلى السماء وأخذت تدعو له بكل صدق وإخلاص. قال: فلما رجعت إلى طبيبي المختص لإجراء الفحوص الاعتيادية، وإذ بي يبشرني بأن الشرايين قد فتحت، شرايين قلبي قد فتحت لوحدها هكذا، فتذكرت هذا المعروف الذي صنعته مع هذه المرأة، وتذكرت أن دعاء هذه المرأة قد نفعني الله سبحانه وتعالى به. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، فالإحسان إلى الخلق يدفع عنك حسد هؤلاء الناس، حينما تحسن إلى الناس يدفع عنك حسدهم، يدفع عنك دعائهم عليك وتمني الشر لك، يجلب لك الخير حيث يدعون لك في سجودهم، ويدعون لك بظهر الغيب، ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، وعند رأسه ملك يقول: ولك بمثل. فالإحسان إلى الخلق، لأن الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله، أحسن أنفعهم لعياله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. فالإحسان إلى الخلق سبب للخير، وسبب لدفع الشر، وسبب لدفع الأمراض، وسبب لدفع العذاب ورفع العذاب عن الأمة. فكيف بالذين يقتلون الخلق ويقصفونهم بالطائرات ويدمرون بيوتهم على رؤوسهم، كيف يكون مآلهم ومصيرهم؟ معنا اتصال الدكتور سامي الصالح، مرحبا. السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أستاذ محمد؟ دكتور محمد، الله يحييك. تذكرتني، يا ريت توطي التلفزيون بس من عندك. ولا بعيد الغرفة الثانية بس معودك عشان. طيب دكتور محمد، مرحبا. هناك مشكلة بين خاصة الأسر يعني الملتزمين دينيا، نعم. تنقلب الحياة رأسا على عقب. إرشادك توجيهك يعني هذه الأسر لعلهم يلجؤون إلى المشعوذين. لا يعني أصحاب دين، لكن سبحان الله قد يكون مؤثرات خارجية. إرشادك إرشادي أنهم يتقوا الله عز وجل ويجعلوا بيتهم عامرا بذكر الله وبالصلاة وتلاوة سورة البقرة، وإنهم يكونوا يعني إخوة متحابين، لا حسد بينهم ولا بغضاء ولا ضغناء، وإنهم يسمعوا لكبيرهم. إذا سمع الأبناء لأبيهم لكبيرهم فإن الخلافات تنحل بينهم، وعلى والدهم أن يعدل، أهلهم أبوهم والدتهم والدهم يعدل بينهم. اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فمن أسباب الشقاق والنزاع عدم العدل وعدم المساواة في القسمة. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. وأنا تذكرتك يا دكتور سامي، ألم تأتي مع الدكتور الشلبي؟ الله يرحمه، رحمة الله عليه رحمة واسعة، كان نعم الشيخ الفاضل، بارك الله فيك وحياك الله يا دكتور. أنا تلفونك طبعا يمكن على الشاشة بأخو بحكي معك بعدين. سهل إن شاء الله، في أمان، حياكم الله. نعم. وأيضا بالنسبة فيما يتعلق بالمريض، ينبغي للمريض أن يلجأ إلى الله. يعني أي إنسان يبتلى بداء، سواء كان هذا الداء مرض عضوي أو كان مرض يعني نفسي أو مرض روحاني ناتج عن الشياطين وعن الجن وعن الأرواح الخبيثة، أو ناتج عن سحر أو ناتج عن عين أو ناتج عن مس أو تخبط الشيطان، فينبغي أن يفزع إلى الله، وينبغي أن يلجأ إلى الله ولا يلجأ إلى المخلوق قبل الخالق. لأن الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولأن الله عز وجل يقول: أدعوني أستجب لكم. والله عز وجل قريب من عباده، وهو قريب من المريض، قريب من المبتلى، قريب من المتوجع الذي يعاني من آلام مبرحة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله عز وجل لا تخفى عليه خافية من خلقه في الأرض ولا في السماء. يرى النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. فلهذا يسمعك كما سمع يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت وفي بطن البحر في قاع البحر وفي ظلمة الليل سبحانه وتعالى. قال ابن لقمان الحكيم لأبيه: يا أبتي، إذا أنا دعوت الله أو إذا أنا فعلت المعصية حيث لا يراني الناس أفيراني الله؟ فكان الجواب: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وتذكرون أيها الإخوة ذاك الرجل الذي أسرف على نفسه في المعاصي والذنوب، فلما حضرته الوفاة جمع أبناءه وقال لهم: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فاسمعوا وصيتي ونفذوا وصيتي، إذا أنا مت فاحرقوني حتى إذا صرت كالحممة السوداء، يعني كالفحم الأسود، فاطحنوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. معنى اتصال أبو جنة من العراق الشقيق، مرحبا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، مرحبا. سؤالك أخي الكريم، لأن الاتصال ينقطع بسرعة في الخطوط العراقية. ألو، تفضل أخي. ألو. أنت على الهواء. نعم شيخنا، هناك دائما ما يذكر العين والحسد سوية. نعم. ونحن نعلم أن الحسد هو تمني دواء النعمة عن صاحبها والسعي في إزالتها، فنربط بين الاثنين. أخي الكريم، أخي الكريم، كل عائل. نعم. حاسد وليس كل حاسد عائن، بينهما عموم وخصوص. فعلى كل حال نجيب على سؤال أخينا، والحقيقة موضوع حلقتنا عن العين، لكننا يعني يبدو أن الوقت يداهمنا، ولعلنا نرحلها إلى الحلقة القادمة لأن الإخوة يتصلون فننقطع عن مواصلة الحديث. سنتكلم إن شاء الله عن الحسد، وسنتكلم عن العين والفرق بينهما فجوابا سريعا على سؤال أخينا من العراق أبو جنة، نقول كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن. فكثيرون هم الذين يحسدون، بمعنى يتمنون زوال النعمة عن الغير، ولكن حينما تصبح هذا الحسد عندهم يصبح عينا، وتتكيف أنفسهم بكيفية خبيثة، ولا يتمنون فقط زوال النعمة عن الآخر، بل تتكيف أنفسهم بكيفية خبيثة لإيقاع ضرر في هذا، ولا يذكرون اسم الله حينما يرون نعمة عليه، ينتقل هذا الحسد إلى العين، يصاب هذا المعيون بأذى وبضرر وربما بموت. وينطبق عليه حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر. فالعين أخطر من الحسد، العائن أخطر من الحاسد. فإذا ينبغي للمريض أن يلجأ إلى الله ويأخذ بأسباب العلاج في شفاء مرضه قبل أن يلجأ إلى أي مخلوق من البشر، لأننا لنا في إبراهيم عليه السلام قدوة حسنة. ماذا قال إبراهيم؟ قال: وإذا مرضت فهو يشفين. بعد أن عدد إبراهيم نعم الله عليه ونسبها إلى الله الذي هو يطعمني ويسقين، لما وصل إلى المرض، والمرض يعني فيه شيء من الأذى والضرر والشر على الإنسان، لم ينسبه إلى الله وإنما نسبه إلى نفسه، فقال: وإذا مرضت، ولم يقل: وإذا أمرضني فهو يشفيني، مع أن المرض والصحة من الله، والشفاء والعلاج من الله، والبلاء من الله، والخير والشر بقدر الله، ومع ذلك أدبا مع الله. وهذا أدب نبوي وقرآني، نتعلم منه الأدب في نسبة الشر، أنه لا يجوز نسبة الشر إلى الله، وإن كان هو جل جلاله رب الخير ورب الشر، فهو رب جبريل وفي نفس الوقت رب الأفعى والعقرب. فنحن أدبا مع الله لا نقول يا رب العقرب، ولا نقول يا رب الأفعى، وإنما نقول يا رب جبريل، يا رب محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب الكعبة، أدبا مع الله. وفي الدعاء: والشر ليس إليك. فإبراهيم من أدبه مع الله لما ذكر المرض الذي هو نوع من الأذى والشر والضرر قال: وإذا مرضت فهو يشفين. وقرأ يعقوب الحضرمي من العشرة: فهو يشفيني بياء الإضافة، والذي هو يطعمني ويسقيني. فالخير دائما ينسب إلى الله مباشرة، والشر أدبا مع الله لا ينسب إلى الله. ولهذا الجن كذلك الصالحون قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكر الرشد قال نسبوا إلى الله، أم أراد بهم ربهم رشدا، ولما نسب الشر بناه للمجهول قال أريد بمن في الأرض. فهذا أيضا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمريض مهما اشتد به المرض أن يفزع إلى الله، وأن يأخذ بالأسباب الشرعية في علاج نفسه قبل أن يلجأ إلى المخلوق. وهذا من البلاء، يبتليك الله عز وجل ليعلم هل تفزع إليه، هل تلتجئ إليه، أم تلتجئ إلى المخلوق. معنا الأخت زكية من المغرب، حياك الله أخت زكية. السلام عليكم. ظننا أنك من زباين، ظننا أنك من يعني متابعي برنامج حسن تلاوتك ما شاء الله عنك، وإذ بك يعني تشتغلي على برامج كثيرة، نفع الله بك. السلام عليكم. أريد أن أسألك يا شيخ، عندي مشكلة في التركيز في الحفظ، لما خصوصا بشكل جديد لما أكون أركز في الحفظ للقرآن أجد هناك ضيق في صدري وفي رأسي. يا أختي هذه أعراض، هذه أعراض عين، وهذا بارك الله فيك يعني الإنسان الأصل لما يقرأ القرآن ينشرح صدره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فحينما ينقبض صدرك عند تلاوة القرآن فهذا يدل على أن هناك إما عين قد أصابتك وإما سحرا أو نحو ذلك. فأوصيك أختي زكية بالرقية الشرعية وبقراءة سورة البقرة، وأوصيك بالدعاء والاستغفار، وعليك بالحجامة، عليك أن تحتجمي من وسط الرأس، وأن تستعملي ماء زمزم شربا واغتسالا مع ماء مع ورق السدر تغتسلي به. وإذا كان عندك أعراض أخرى من سقوط شعر، تساقط في شعر الرأس، فهذا دليل على وجود عين أو وجود سحر. وإذا كان هناك ألام تتنقل في بدنك لا تعرف مصدرها وأسبابها فهذه علامات مس. فقولي لأهلك أن يطلبوا لك راقيا يتقي الله سبحانه وتعالى من أهل السنة والجماعة ومن أهل العلم وممن يعني يتبعون السنة ولا يبتدعون ولا يمارسون الخزعبلات، فهذا أمر لا بد منه مع الاستعانة بالله قبل كل شيء، والدعاء والاستغفار والصدقة. وقد مر معنا حديث داووا مرضاكم بالصدقة، ونسأل الله عز وجل لنا ولك العافية والشفاء ولجميع المسلمين. جزاك الله خير. وإياك. أيضا من يعني منهجية الرسول صلى الله عليه وسلم في العلاج والتداوي أن الرقية تطلب للمريض ولا يطلبها هو لنفسه، كما أوصينا أختنا زكية، قلنا قولي لأهلك، هم أهلك الذين يطلبون لك الراقي، لا تطلبي أنت الراقي. لماذا؟ لأنه ورد نهي عن ذلك في حديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، من صفاتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية. فلهذا الرقية تطلب للمريض ولا يطلبها لنفسه، تطلب للمريض. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة في وجهها سفع، يعني نوع من الكلف سواد، قال استرقوا لها، يعني اطلبوا لها الراقي، فإن بها النظرة، وكان بها عين جنية، كانت مصابة بعين جنية، لأن العين عينان، عين إنسية وعين جنية، والعين الجنية أشد فتكا بالإنسان من العين الإنسية، بل ورد أنها أشد من أسنة الرماح، أشد فتكا في المعيون في الإنسان من أسنة الرماح. فإذا الرقية تطلب للمريض ولا يطلبها هو لنفسه، توكلا على الله واعتمادا عليه، لحديث ابن عباس في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من هم يا رسول الله، قال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطير كما كانت العرب، ولا يكتوون، يعني لا يعذبون أنفسهم بالنار بالكي، وعلى ربهم يتوكلون. هذه رواية البخاري. جاء في رواية مسلم لا يرقون، وهذه شاذة، هذه الزيادة. أبو عائشة من العراق، مرحبا يا أبا عائشة، سؤالك يا أبا عائشة. مرحبا بك يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا أخي أبا عائشة، تفضل أبا عائشة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه لا شك من المصائب، يعني لا شك، وتستحق أن نسترجع. إذن قال وعلى ربي متوكل، هذا حديث رواية البخاري. رواية مسلم: لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربي متوكلون. العلماء ذكروا أن هذه الزيادة زيادة لا يرقون هذه زيادة شاذة، والحديث الشاذ هو مخالفة الثقة من هو أوثق منه. فمسلم ثقة والبخاري أوثق منه، فاعتبروا هذه لا يرقون زيادة شاذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بنفسه ودعا إلى الرقية وحث عليها. تاسعا: ينبغي للمريض أن يعلق قلبه بالله ويلجأ إليه عند الاضطرار، لا يلجأ إلى أحد غيره سبحانه، لأنه لا إله غيره ولا رب سواه، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي يكشف الضر، وهو الذي جل جلاله الشافي الذي لا تخفى عليه خافية. أيضا عاشرا: درهم وقاية خير من قنطار علاج، فلا بد من الوقاية والحذر من كل مؤذٍ، سواء كان مؤذٍ ماديا أو معنويا أو مؤذي في الجسد أو في الروح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتقي ما يؤذينا وأرشدنا إلى أن نتقي ما يؤذينا وأن نعمل على الوقاية من الأمراض. ولهذا عندنا هناك طب اسمه الطب النبوي الوقائي، استعمال السواك هذا من الطب النبوي الوقائي، الحجامة من الطب النبوي الوقائي، عدم التنفس في الإناء هذا من الطب النبوي الوقائي، غسل الأيدي خارج الإناء عند الاستيقاظ من النوم هذا من الطب النبوي الوقائي، عدم السفر وحدك هذا من الطب النبوي الوقائي، عدم المبيت على سطح ليس له سور هذا من الطب النبوي الوقائي، ممكن تتقلب وتسقط. يعني من الطب قراءة الأذكار قبل النوم والنوم على وضوء هذا من الطب النبوي الوقائي. فإذا درهم وقاية خير من قنطار علاج، فلا ينبغي الإنسان أن ينتظر حتى يداهم المرض ثم بعد ذلك يلتمس علاجا، وهو بإمكانه أن يدفع هذا المرض قبل حلوله بأن يتقي الأمراض ويتقي النجاسات ويتقي الميكروبات ويستعمل الطهارة، لأن الطهور شطر الإيمان. أيضا ينبغي أن يعلم أن السلاح بضاربه، السلاح بضاربه، فلا تكفي قوة السلاح إذا كان حامل هذا السلاح أشلا أو كان ضعيفا أو هزيلا أو كان طفلا صغيرا. وهكذا الرقى الشرعية تكون قوية مؤثرة إذا خرجت من قلب صادق مخلص، من لسان صادق، من قلب مخلص، من مؤمن، من تقي، من موحد، من طالب علم، من داعي إلى الله، قائم بالأمر بالمعروف ناهي عن المنكر، مقيم لشرع الله، مجتنب لما حرم الله، فإنه حينئذ دعاؤه رقيته قراءته تكون أنفع فيما لو مارس ذلك مشعوذا، مارس ذلك أحد المشعوذين، أو مارس ذلك بعض الجاهلين، أو مارس ذلك بعض أهل الأهواء والبدع، أو بعض المفتونين والمتلبسين بالمعاصي والذنوب، فلا شك أن رقيتهم تكون ضعيفة وتأثيرهم يكون أضعف. فلهذا ينبغي على من يتصدى للرقية الشرعية أن يكون أهلا لذلك. ثاني عشر: القرآن كله شفاء، القرآن كله شفاء، ولكن هناك آيات مخصوصة وردت في الأحاديث أنها تشفي من كذا ومن كذا، فهذه نجعلها في الرقية ونؤكد عليها. ما ثبت دليل بأن في آيات شفاء على وجه الخصوص يقدم على غيره، وإن كان القرآن كله شفاء ولا بأس بالأدعية والأذكار التي لا تشتمل على مخالفة أو نهي أو شرك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا. فالقرآن كله شفاء، لكن ورد أن آية الكرسي تعصم، تحفظ الإنسان من الشيطان حتى يصبح إذا قرأها في الليل. وثبت أن خواتيم سورة أن خواتيم سورة البقرة تكفيك من كل شيء، وأن الإخلاص والمعوذتين تكفيك ومن كل شيء. يعني أحد الصحابة يقول: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب إلا لدغتني البارحة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم تضرك. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: يا عقبة، لما غشيتهم ريح شديدة وظلمة شديدة، يا عقبة تعوذ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وقال: من قرأ الآيتين في خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه من كل شيء. قيل كفتاه من الشرور، وقيل كفتاه من قيام الليل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ما ينزل منزلا حتى يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله قال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان يوصي أمة بذلك، وكان يقول: من فعل ذلك، من قال ذلك، فإنه يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فإذا الرقى إذا كانت مما ورد فيها الدليل فهذا أفضل. أما التوسع في الآيات فيقول لك: هذه الآية تقرأ 100 مرة لعلاج كذا، وهذه الآية 50 مرة لعلاج كذا، لداء كذا أو مرض كذا. هذا ما أنزل الله به من سلطان، هذا ابتداع وعبث في كتاب الله، ولم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. أبو سعيد الخدري رقى لسيع سيد القوم الذي لدغته العقرب بالفاتحة، وكان يقرأ عليه، قرأ عليه 7 مرات، وكان كلما قرأ نفث عليه فقام كأن لم يكن به داء، كأنما نشط من عقال، كأن هذا النفث بريق الفاتحة قد استل السم من جسد هذا اللذيذ بالرقى الشرعية بالآيات القرآنية وبسورة الفاتحة. والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك وقال: وما يدريك أنها رقية. وأخذ على ذلك قطيعا من الغنم، 40 رأس من الغنم مقابل هذه الرقية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اضربوا لي معكم بسهم، ولو كان فيه أدنى شبهة ما أكله منه النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي أخيرا: لا يجوز الاستعانة بالجن لإخراج الجن وإبطال السحر حتى لو كانوا مسلمين هؤلاء الجن، لأن ذلك لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من عمل السلف. وهو أي هذا الفعل الاستعانة بالجن فتح لباب من الشر عظيم، لأن الشياطين يلبسون على الناس وعلى المعالجين ويستدرجونهم. وهذا الأمر له قصص وحكايات لو أردنا أن نبين تلبيس الجن على بعض الناس خصوصا العوام لطال بنا المقام. وحسبنا أن نتذكر قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي طغيانا وتكبرا وتسلطا على الإنس لما استعانت الإنس بهم. فقالوا: أما كفانا أن تستعين بنا الجن حتى استعان بنا الإنس، فأزدادوا طغيانا وتكبرا وتسلطا على الإنس. أكتفي بهذا القدر، وكنا وعدناكم أن نتكلم عن العين ولكن ضاق بنا الوقت، فنرحل ذلك إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.